بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب الشرك والسحر من الموبقات، أي من المهلكات. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان وهو ابن بلال عن ثور بن زيد وهو ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث وهو سالم أبو الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا الموبقات، الشرك بالله والسحر. طبعا هنا اختصره البخاري، أتى بوجه الشاهد، وإلا في الحديث أطول من هذا. باب هل يستخرج السحر، يعني الإنسان إذا تهيأ له استخراج هل يستخرجه؟ وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب، أي به سحر، أو يؤخذ عن امرأته، أي من السحر أنه يؤخذ عن امرأته لا يستطيع أن يأتيها، أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، أي يحل عنه أو ينشر، يعني يحل الإنسان السحر أو يأتي يستخرج السحر حتى يفله. قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. طبعا هذه بعضهم احتج بها على فتش السحر بالسحر، لكن ليس المقصود هنا بفتش السحر بالسحر، المقصود فل هذا الشيء. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال: سمعت ابن عيينة قال: أول من حدثنا به ابن جريج. قال شوف، أول من حدثنا به، يعني أنا قد سمعوه من ابن جريج ومن غيره، ولذا يسمونه حدثنا، لأن أهل الحديث كانوا يكررون التحديث. قال: حدثني آل عروة، عن عروة، واعتبر آل عروة منهم هشام بن عروة منهم إسماعيل منهم عبد الله، عن عروة فسألت هشام عن ابن عروة أي عنه أي الحديث، فحدثنا عن أبيه عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه أتى النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر، يعني من أضر أنواع السحر، أن الإنسان يربط عن أهل بيته إذا كان كذا. قال: فانتبه من نومه ذات يوم فقال: يا عائشة، علمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، أي مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم، رجل من بني زريق، حليف ليهود، كان منافقا. قال: وفيما، في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاقة، أي بالقافنة. قال: فأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذي أروان. الرعوفة اللي هو داخل الجبل، داخل البئر، وصفة مكان فيه حجرة وهكذا. قال: فأتى البئر حتى استخرجه، فقال: هذه البئر التي أريثها، وكأن ماءها نقاعة الحناء، باعتبار أنها ماء مسروكة مهجورة، وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج. قال: فقلت: أفلا تنشرت؟ فقال: أما الله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. وهكذا ينبغي على الإنسان أن لا يفتن الناس ويبتعد عن الشر. باب السحر أي ما جاء فيه. حدثنا عويد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه، أي كرر الدعاء وبالغ في الدعاء. ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. مطبوب أي مسحور. وقالوها تفاؤلا بأنه مطب. قالوا: ومن طبه؟ أي من سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطح وجب طلعة ذكر. قال: فأينه؟ قال: في بئر ذي أروان. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذهب بنفسه، وثمة بعض الأشياء الإنسان به حاجة أن يقضيها بنفسه، في أناس من أصحابه إلى البئر، فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفأخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور. شوف، أن أثور. يقول ابن مسعود: من أراد العلم فليثور القرآن، يعني مثل الشيء الذي يثور ويثور. ولكن الإنسان لما يثير فتنة بين الناس، كلمة من هنا كلمة من هنا، زيادة غيرها، قد يؤدي إلى شر. قال: وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، وأمر بها فدفنت. إذن قد تسأل: إما يدفن وإما يحرق. باب من البيان سحر. حد والله احتمال، احتمال. نعم، صح، فردمت. صح، وهي أيضا إذا ردمت ودفنت السحر دفن. يعني باب من البيان سحر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا، والمقصود بالمشرق اللي هي نجد، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان سحر. باب الدواء بالعجوة للسحر، أي لدفعه. والعجوة ضرب من أجود ثمور المدينة، وبفضل الله في هذه البلاد يتوفر العجوة، ويسن للإنسان أن يشتري منه وأن يأكل منه كل يوم، يتصبح بسبع ثمرات، حتى صاحب السكري إذا فعل هذا لن يضره، لأن التصبح يكون الإنسان قد ترك مدة من الوقت لم يأكل التمر، لم يأكل الحلال. حدثنا علي قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اصطبح، معنى اصطبح أي أكل صباحا، من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم. طبعا يقال سم ويقال سم ويقال سم، كما قال ابن ماجه مثلث السن، سم ولا سحر، ذلك اليوم إلى الليل. وقال غيره: سبع ثمرات، يعني حديث علي. وهنا وقال غيره أي قال البخاري، وقال غيره أي غير شيخ المؤلف، يعني غير علي ابن المديني. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد قال سمعت سعد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح سبع ثمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. باب لا هامة بالتنوين. حدثنا عبد الله وهو المسندي حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عجوة، أي لا يعدي شيء شيئا إلا بإذن الله، ولا صفر، أي لا يتشاءم الإنسان بصفر، ولا هامة اللي هي نوع نوع الطيور. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل لكأنها الضباء، يعني حينما تكون في محلها في البيداء، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. طبعا بهذا الحديث يفهم الإنسان معنى لاعب، أنه لا يعدي شيء شيئا إلا بإذن الله. فهنا لما الأول من أين جاءه هذا؟ جاءه بأمر الله تعالى، فلا يحصل شيء إلا بأمر الله. فالأمر هو أمر أن الإنسان يكون موقنا بأنه لا يكون شيء في هذه الدنيا إلا بأمر الله. 5771. وعن أبي سلمة طبعا هذا معروف الإسناد السابق يعني برواية المسندي عن هشام بن يوسف عن معمر عن الزهر عن أبي سلمة. وقال وعن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة طبعا أنه تلفظ ولكنها لا تكتب تخفيفا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح. وانظر إلى جودة الإمام البخاري لما ساق هذا الخبر وهذا ساق هذا الخبر وكلها بحديث واحد، لأن هذا يشرح ذلك لما لا يعدي شيء شيئا بإذنه. ليس معنى أنها المخالف الذي لديهم مرض قد تنتقل بسببه عن طريق التنفس. فقال لا يوردن ممرض على مصح، وهذا أنا استفتيت في مسألة يعني سبحان الله. كنا في العراق لما تخرجنا من الكلية عام 1992 كان خدمة الجيش إلزامية، فذهبنا إلى الجيش ووضعونا في فوج الطوارئ، كان صعب جدا فوج الطوارئ، وكان واجبهم يذهبون على التهريب تهريب الغنم وغيرها، وكان ثمة سجن والسجن هذا قاسي جدا يعني، وكان الأمر في غاية الشدة، وكان مصلى كنا نصلي في هذا المصلى مصلى صغير جدا، فكان أحد المساجين فيه جرب، وأنا حينما ذهبت إلى هناك وجدت أنه يعني يخرج بحجة الأذان يومية حصل موافقة ويؤذن ويقيم الصلاة ويقف قليلا بالشمس بسبب هذا الأمر يعني، باعتبار لا يستطيع أن يهرب لأنه كان هو محكم فوج الطوارئ. فاستفتيت بهذا يعني هذا هل يصح، وعلمت بأن المصلين صاروا لا يصلون بسبب هذا. فاستفتيت بهذا قلت إذا أراد أن يرحمه ليس عن طريق الأذان فقط، يضع أن يخرجه إلى الشمس يتشمس ويخرجه إلى المسجد يصلي في غير وقت الجماعة في غير وقت آخر، أما أن يخرج بهذا الطريق وينفر الناس لدينا نص قال لا يردن ممرض على مصح. فأهل الجماعة مصحين وهذا ممرض دخل عليهم أثر عليهم بل صار الناس ينفرون. فبحمد الله عن أفتيت في وقتها ولست خائفا من الفتية. وأنشر أبو هريرة الحديث الأول أي أنه ترك التحديث به بعد. قلنا ألم تحدث أنه لا عدوى فرطن بالحبشية، الرطان هو كلام لا يفهم ويختص كلام عجب كما نحن الآن نتحدث في بعض الكلمات باللغة التركية. قال أبو سلمة فما رأيته نسي حديثا غيره، إذن هو نسيه ونسي يعني هو هذا الحديث جزء من ذاك الحديث وأتى به مختصرا لحاجة الناس إلى هذا. شوف هذا فيه النهي وهذا فيه أيضا أول فيه النهي أن الإنسان يظن أن الأشياء تصيب لحالها ولوحدها. باب لا عدوى مثل العدوى على وزن التقوى. حدثنا سعيد بن عفير وهو سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري المولود عام 25 ومئة المتوفى عام 97 ومئة من تلاميذ مالك ومن تلاميذ سفيان بن عيينة لكنه مات قبل ابن عيينة بسنة، وهو الذي يقول على ابن عيينة قال ما رأيت أعلم بكتاب الله من ابن عيينة. عن يونس وهو بن يزيد الأيلي عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله وحمزة وهو أخو سالم أن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، أي لا يعدي شيء شيئا إلا بإذن الله، ولا طيرة أي لا تتطير. إنما الشؤم في ثلاث، الشؤم أيضا لا يتشائم من الإنسان وإن وجد فهو في هذه، لكنه لا شؤم ولا يتشائم الإنسان من شيء أبدا بل يحسن المرء ظنه بربه. في المرأة والفرس والدار، وقلنا بأن بعضهم يعني فسر التشاؤم بالمرأة إذا كانت لا تلد والفرس إذا كان لا يفزع عليه والدار إذا كان ضيقا، وهذا أحد التأويلين. لا قبل ابن عيينة 198 مات عبد الله بن وهب من تلاميذه ما ثقف هو يعني سفيان بن عيينة عمر عاش 91 عاما انت الآن عيش 80 سنة شيء طيب. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد الممرض على المصح. هذا من الإصحاح، أنه يعني صحيح وليس معلول، ولكن الحديث نسميه صحيح ومعلول. وعن الزهري، أي بالسند السابق، يعني أبي اليمان عن شعيب عن الزهري. وعن الزهري قال: أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلي أن أبا هريرة، يعني هذا غير سند أبي سنان بن عبد الرحمن عن أبي هريرة شيخ آخر للزهري، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. فقام أعرابي، هذا ليس من باب الاعتراض لكنه أراد أن يستفهم، فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الضباء فيأتيها البعير الأجرب فتجرب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، يعني من الذي أتى العدوى لهم، فاعلم أن الأمر كله من عند الله. ثم قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة، أي الكلمة يتفاعل بها الإنسان محسنا ظنه بربه. إلى هنا نتوقف، ونلتقي الاثنين بإذن الله تعالى، وستكون الدروس في قابل الأيام أطول وأوسع وأحسن وأرشق بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.